السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، وقد انتهينا في الدروس الماضية من آداب المتعلم وآداب العالم، والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن أدب عظيم هو أعم من الآداب السابقة، وقد مضى كثير مما يتعلق به في دروس سابقة، لكن أحببت أن أفرده بالذكر لمكانته، وهو أدب الأخ مع أخيه، أدب المسلم مع أخيه المسلم، أدب الأخوة في الله سبحانه وتعالى. والأخوة الإيمانية شأنها عظيم ومكانتها كبيرة، وقد قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فالأخوة شأنها عظيم، والحب في الله مكانته كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، وفي لفظ والمتباذلين فيا. فشأن المحبة في الله شأن عظيم، وعلى العبد أن يتقي الله فيها وأن يكون مقصده فيها وجه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، وفي لفظ: بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن تحب أخاك المسلم لله سبحانه وتعالى ومن أجل الله عز وجل، لا من أجل دنيا ذاهبة، لا من أجل شهوات فانية، ولا من أجل متاع أو عرض دنيوي زائل. وما أعز هذا الأمر، أن يكون الجامع المشترك للمسلمين التآخي والتحاب في الله سبحانه وتعالى، لا لأغراض دنيوية. نسأل الله جل وعلا أن نكون من المتحابين فيه عز وجل. للمسلم على أخيه المسلم حقوق كثيرة، وغالب الحقوق السابقة تدخل في هذا الباب، لكن نذكر منها بعضها أو نذكر بعضا منها على سبيل الإجمال. فمن ذلك ما جاء في حديث واحد، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ولمسلم ست، وزاد من ذلك: وإذا استنصحك فانصح له. ففي هذا الحديث وفي رواياته أن للمسلم على أخيه المسلم حقوقا ستة، أو أمورا ستة يجب على المسلم أن يؤديها لأخيه المسلم، وهي في الحقيقة ليست ستا فحسب ولا خمسا فحسب، ولكن هذا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ولا يستفاد من ذلك أن الحقوق محصورة في هذا العدد، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعضها، وجاءت نصوص أخرى تدل على حقوق أخرى. ففي هذا الحديث قال: حق المسلم على أخيه المسلم خمس: رد السلام. يبقى من حق المسلم على المسلم أن يرد السلام عليه. فإذا ألقى مسلم عليك السلام عليك أن ترد عليه السلام، لا تفرق بين مسلم ومسلم. فبعض الناس يجيب على من يعرف ولا يجيب على من لا يعرفه، أو يجيب على صديقه ولا يجيب على آخر. والله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فإذا ألقى عليك المسلم السلام وجب عليك أن ترد عليه السلام. وإذا كان إلقاء السلام سنة فإن رد السلام واجب. إذا كان إلقاء السلام سنة وهو كذلك، فإفشاء السلام من السنن المستحبة. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لكن رد السلام واجب، رد السلام واجب. فإذا ألقي عليك السلام من شخص أو من أشخاص وجب عليك عينا أن ترد السلام. وأما إذا كنتم مجموعة فعلى قول كثيرين من أهل العلم فرد السلام فرض كفاية، يعني ينوب عنكم أن يجيب بعضكم، لكن ما يجوز أن يمتنع الجميع أو ألا يرد أحد منهم. فعلى ذلك يجب رد السلام. وقد تقدم من قبل لو تذكرون بعض الأحكام المتعلقة بإلقاء السلام ورد السلام. فبعض الناس كما قلت لا يسلم أو لا يرد إلا على من يعرفه، وبعضهم لا ينتبه لرد السلام. فالإنسان يلقي عليه أو أخوه المسلم يلقي عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله، يقول له: تفضل تعالى تفضل. طب تفضل ليس هذا رد السلام، إنما عليه أن يرد السلام. وعموما فقه السلام قد تقدم بيانه فيما سبق، رد السلام. إذن والسلام: السلام عليكم، ترد عليكم السلام، ترد بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله، ترد بأفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذا أفضل وأفضل. رد السلام وعيادة المريض. إذا مرض أخوك المسلم عليك أن تعوده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى، عودوا المرضى وأطعموا الجائع وفكوا العاني، كما في حديث أبي موسى في البخاري. فعيادة المريض أيضا على المسلم أن يراعيها مع المسلم، وتتأكد إذا تأكدت الصلة، يعني واحد قريب ومريض فهذا تتأكد صلته، وكذلك إذا كان صديقا حميما وما إلى ذلك، أو في حاجة إلى العيادة. إذن عيادة المريض، وقد أفردنا لو تذكرون درسا كاملا عن عيادة المريض وفضل عيادة المريض وفقه عيادة المريض ومتى يزور المريض وماذا يصنع إذا زاره، هذا تقدم بفضل الله. لكن كما قلت المقصود إجمالا يبقى رد السلام. الأمر الثاني عيادة المريض. يبقى إذن الواحد فينا يتفقد إخوانه، واحد كان يصلي معنا وفجأة افتقدناه، خلاص اللي راح راح، ولا نسأل عليه، نسأل عليه لعله مريض حبسه حابس، نذهب ونعوده. عيادة المريض واتباع الجنائز، واتباع الجنائز هذا حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم. وعلى ذلك فأنت إذا مات ميت فله حق في رقابنا. ما حقه؟ أن نصلي، أن نغسله وأن نكفنه وأن ندفنه، أن نصلي عليه وأن ندفنه، هذا حق أخيك المتوفى أولا. فعلى ذلك يكون نيتك في ذلك إعطاء أخيك المسلم حقه، تكون نيتك في ذلك إعطاء أخيك المسلم حقه. هذا من النوايا التي تحتسب في ذلك، لأن بعض الناس لا يلتفت إلى الميت أصلا وإنما يلتفت إلى الحي. فالمهم أنه يجامل فلانا وفلانا. طب حق الميت؟ هذا حق للميت أصالة. وعلى ذلك سواء كان قريبه المعروف لديك موجودا أم غير موجود فإنك تتبع الجنازة. يعني فرضا أنت رايح فلان، فلان موجود أو مش موجود، طب حق الميت؟ يبقى هذا متحقق. وكذلك هذا يجعلنا نتبع الجنائز ما تيسر لنا ذلك، واتباع الجنائز أو تشيع الجنازة مع الصلاة تبعا لذلك حتى الدف، كل ذلك يدخل في فروض الكفاية، في فروض الكفاية يعني لا بد أن يقوم به مجموعة، ليس واجبا على الجميع لكن لا بد أن يقوم به مجموعة، فإن لم يقم به جميع المسلمين أو جميع القرية أو المكان أثموا جميعا، وإن قام به البعض سقط عن الآخرين، لكن سنة في حق كل واحد من هؤلاء المسلمين اتباع الجنازة، يبقى أن يتبع الجنازة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا أن اتباع الجنازة يجني صاحبه منه قراطا، قراطا في الجنة، هذه منزلة عظيمة، فقراط وما أحوج المسلمين وما أحوجنا جميعا إلى أجر في الجنة وإلى ثواب في الجنة، نسأل الله ألا يحرمنا فضله. وأيضا المسلمون الأحياء لهم حق تتبع جنازة المتوفى فتجبر بذلك خاطرهم وتكون بذلك قد شاركتهم أحزانهم، وهذا أيضا حسن، ولذلك شرعت التعزية، فالتعزية مشروعة لكن بالضوابط الشرعية بلا مخالفات، فيعزى المسلم في مصابة، في مصابة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتباع الجنائز، وبعض الناس وللأسف يفرق بين جنازة وجنازة، لذلك تجد مثلا بعض الناس إذا مات ولم يكن معروفا في البلد أو في بلده أو لم يكن صاحب مكانة أو منصب أو ليس له أقارب، تجد المشيعين للجنازة قليلين. لماذا؟ هذا مسلم، أخونا المسلم نحافظ عليه ونصلي عليه الجنازة ونتبعه لا نتركه، هكذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في أخيه المسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة، إذا دعاك فأجبه، دعاك وطلب منك أن تجيبه إلى دعوة فأجبه، فإذا دعاك إلى وليمة فأجبه، ويتأكد هذا إذا كانت وليمة عرس، فإن هذه على قول كثيرين تجب إجابتها، فمن دعي أحدكم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، لا يترك، دعي يجيب حتى وإن لم يأكل، إن كان صائما يذهب أيضا ويدعو لهذا الزوج أو لهذا الذي قد دعاه فيجيب ويشاركه في أفراح. وها أنت ترى أخي الكريم أنه في الحديث جمع الأمران، اتباع الجنائز وإجابة الدعوة، وهذا يتأكد في إجابة وليمة العرس، هذا يعني أن المسلم يشارك أخاه المسلم في الأحزان وفي الأفراح، في الأمور التي تدخل عليه الحزن أو التي تدخل عليه السرور، في كل ذلك يشارك المسلم أخاه المسلم، وإجابة الدعوة، وذلك إذا كانت الدعوة ليست مخالفة. لكن إذا دعي الإنسان إلى عرس فيه مخالفات ولم يجب فلا شيء عليه، بل يجب عليه ألا يجيب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما يتشبث متشبث ويقول الرسول قال صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، نعم وإجابة الدعوة، لكن إذا لم تكن فيها مخالفات، فإذا كانت فيها مخالفات فقد برئت ساحتك فلا إجابة حينئذ، وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس، وتشميت العاطس، وهو أن تجيبه إذا عطس، فإذا عطس العاطس شرع له أن يقول الحمد لله، وتشميته أن تقول له يرحمك الله، أن تقول له يرحمك الله، فهذا حق المسلم على المسلم، بل على قول عدد من أهل العلم أن هذا واجب عيني، فيرى بعضهم أنه أقوى من رد السلام، يعني لو واحد سلم ونحن موجودون في مكان مجموعة خمسة مثلا، لو أجاب منا واحد يكفي على قول الكثيرين، لكن إذا عطس فحمد الله وجب على الخمسة أن يجيبوا وأن يقول له يرحمك الله، كما جاء في رواية البخاري: فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، يبقى واجب على كل من يسمى. يبقى إذا عطس يقلح، وأما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. ولذلك عطس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، وعطس آخر فلم يشمت، فلما سئل عن ذلك قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. يبقى الذي يحمد الله يحمد الله، هذا يشمت يقال يرحمك الله، والآخر لا يجاب ويعلم، وحينئذ يرد هو الآخر ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا إذا كان العطس مرة ومرتين، أو فإذا تكرر ذلك في المرة الثالثة فإن هذا يدل على أن هذا العطاس فيه إشعار بأن هذا مريض، فحينئذ إذا دعي له يدعى له بالشفاء. فولذلك لما تكرر العطس من رجل أو العطس قال صلى الله عليه وسلم هذا زكام أو نحو ذلك، أو أنت رجل مسكوب، أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا تكرر ذلك فهذا يعني أنه مصاب بمرض فيدعى له بالشفاء، وأما مرة مرتين فيجاب ويقال له يرحمك الله، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحق السادس المذكور في الرواية الأخرى رواية مسلم، وإذا استنصحك فانصح له. النصيحة للمسلم أن تنصح لأخيك، تنصح له في أمر الدين وفي أمر الدنيا، لا تغش. إذا علمت أن أخاك يقدم على شيء يضر قل له هذا يضرك، انصح له، انصح له في أمور الدين وفي أمور الدنيا. وإذا كانت الرواية قد جاءت وإذا استنصحك فانصح له، فقيد ذلك بالاستنصاح بالطلب، فكيف لو لم يطلب يقال أيضا انصح له، لوجود روايات أخرى جاءت مطلقة والنصح لكل مسلم، ولقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم رضي الله عنه الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى تنصح له، تنصح له في أمور الدين، يبقى تدعو إلى الصلاة، تدعو إلى الذكر، إلى الاستغفار، إلى التوبة، تدعو إلى الخوف من الله. وكذلك تنصح له فيما يصلحه، يعني واحد يسألك عن مسألة الخطبة، يخطب فلانة، يخطب فلانة وأنت تعرف عنها السوء، فقل له ابتعد عن هذا الباب، هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة المحرمة، لأن من الأبواب التي تباح فيها الغيبة النصيحة، إذا كان هذا من أجل النصيحة بالقدر الذي يتم به الغرض. فحينئذ ينصح له، ينصح له أيضا في البيع والشراء، إذا سألك وقال لك أشتري هذا الشيء وأنت تعرف أن هذا الشيء يفسد، تقول له هذا شيء يفسد، ويتعين ذلك إذا كنت البائع له. فإذا كنت البائع وجب عليك أن تنصح وأن تبين ما في سلعتك، فلا يحل لمسلم أن يبيع شيء وفيه عيب إلا بينه، لا يحل له ذلك إلا أن يبينه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره. لا يصح إذا كان في السلعة التي معك عيب ما تقول خلاص له إيه؟ ابحث وفحص فيه وجيب أحسن واحد يشوف، هذا لا يكفي. يعني بعض الناس مثلا يبيع سيارة يقول له هات أي واحد ميكانيكي ولا أي شيء وهو يشوفها، وممكن ولا يدرك ما تعرفه أنت منها، قد أصيبت بحادثة مثلا أو وقع فيها شيء أو نحو ذلك، ما تقول له اسأل أو خذ الجهاز أو التليفون ودي لحد واسأل عليه، لا، أنت تعرف العيب عليك أن تبينه. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وليس بخاف عليكم قصة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقد تقدم ذكرها من قبل، وهي أنه قد طلب من غلامه أن يشتري له فرسا فاشتراه ب300 درهم، فلما اشتراه له رجع به إليه فقال هذا أراه بأعلى من ذلك، 300 ذو القليلين ده أكثر من ذلك، فما كان من إلا أن رجع إلى الرجل وقال له أراه بأكثر من ذلك، يعني هو خلاص اشتراه، قال له أنا شايف أنه يسوى أكثر، هو اللي يقول له يعني المفروض يشتري يفرح، قال له إن شئت، فقال ب400 درهم، قال إن شئت عاوز تدفع زيادة ادفع، ثم قال أراه بأكثر، ب500 فدفع، ثم قد أراه ب600 فدفع، إلى أن وصل إلى 800 يفعل هذا. فتعجب الرجل، قال له: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم أن يكون ناصحا غير غاش. وقد تقدم أيضا في درس مستقل ما يتعلق بآداب النصيحة، هذا قد مضى ذكره أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه بعض الحقوق، وسيأتي مزيد بيان لها إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.